الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا قولهم كان يدركه الفجر، قولهم كان يدركه الفجر وهو جنوب، ما المقصود بالفجر هنا، الوقت أم الصلاة؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح حمله على دخول الوقت، بمعنى أن يدركه وقت صلاة الفجر، ويستفاد من هذا أنه أخر الاغتسال إلى ما بعد دخول وقت الصوم الواجب، هذا هو الواجب فهمه من هذا الحديث، وليس المقصود أنها تدركه الصلاة فيتأخر عنها حتى يغتسل، هو لا يتأخر عن الصلاة من أجل ذلك.